بختارك، التصق بيك واتمسك بيك واتعلق بيك واتبعك واخضع ليك يسوع. يسوع يا ملك يا رئيس السلام يا شمس البر. يسوع سوق لقلبي انت، مشتاق انت، شوقي وطلبتي، مشتاق اكسر كل خالي، تبقى انت انشغالي والمجد اعيش. يسوع سوق لقلبي انت، مشتاق انت، شوقي وطلبتي، مشتاق اكسر كل غالي، تبقى انت انشغالي والمجد اعيش. يسوع نمسك ومش هرخي، انا قلبي اتعلق بيك، انت اللي انا عشت مرة تانية يبقى ملكك الكامل، مش عايش لنفسي ولا لأحلامي ولا الأمانية ولا لشهواتي ولا الكبريائي ولا المجدي، عايش أغني بين الناس وأقول أنت ملكي وربي وإلهي، أنت حبيبي وصحبي، أنت نوري وخلاصي وملجئي. دقائق تفصلك عن سنة جديدة، جرب انك تعيش سنة ملك بالكامل. قول معايا العدد الثاني، يسوع بسجد لك حبيبي، بختارك نصيبي، بختارك نصيبي، فيك بلقى الحياة، بختار أموت وتحيا فيا، ويهل كل مرية وحدك تزيد. يسوع بسجد لك حبيبي، بختارك نصيبي، فيك بلقى الحياة، وتحيا فيا، ويهل كل مالية وحدك تزيد. يسوع همسك ومش هرخيك، أنا قلبي اتعلق فيك، أنت اللي أنا عايش الغالي، الخاص بيك ده الكل. يساوي يسوع همسك ومش هرخي انا قلبي تعلق بيه انت اللي انا عايش فيه بالنوع هسكت عند رجلي والغالي يرخص فيه ده الكل ما يساويه